حركي كاين ناتي يغكسر كيسه ولا وائل زوت لوز سيدي مكنات عطسات وخنيت لوزي بتصايد راسن فرحات قاد الحب بتصايد راسن فرحات قاد الحب مختاني كنت تقاد اختي نطنازي يا كوكو حبيبي غاسي زوق